بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، يقول في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، ذكر يعني هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه: فإذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، فليتوارى كل واحد منهما على الآخر، يعني ما يكونوا متقاربين ثم أيضا مع ذلك يتحدثون ويتكلمون فيما بينهم، فإن الله يمقت على ذلك، لأن هذا من الأعمال السيئة القبيحة التي يمقت عليها. يعني كون الناس جالسين يقضون الحاجة وبعضهم قريب من بعض ويتحدثون، فإن هذا من الأمور المحذورة، لأن الإنسان في حال قضاء الحاجة لا يتكلم إلا لضرورة أو لحاجة، يتكلم لحاجة، أما لغير حاجة بأن يتكلم ويتحدث أو يكون بعضهم قريب من بعض. وليتوارى إذا كانوا في فلات، يتوارى كل واحد مع الآخر، ما يكونوا متقاربين وكانهم جالسين في مجلس يتحدثون، لا فرق بين حالهم هذه وبين أن يكونوا في مجلس من المجالس يتحدثون فيما بينهم. يعني هذا من الأمور القبيحة التي يعني لا يليق بالإنسان أن يعني يتصل بها وأن تقع منه. ثم إن ذكر الرجلين هنا لا مفهوم له، فمثل ذلك لو حصل من مرأتين، وإنما يذكر الرجال في الغالب أو تناط الأحكام بالرجال لأنهم المخاطبون في الغالب والحديث معهم في الغالب، وإلا فإن الحكم هو التساوي بين الرجال والنساء في الأصل، إلا إذا جاء دليل يفرق بين الرجال والنساء. إذا تغوط الرجلان ليس من ذلك أن هذا حكم يخص الرجال دون النساء، بل هو للرجال والنساء، والرجال والنساء مشتركون في الأحكام إلا إذا جاء دليل يدل على أن هذا الحكم للرجال وهذا الحكم للنساء. وهذا يأتي كثيرا في كتب السنة، ويأتي كثيرا أيضا في تراجم المؤلفين، وليس المقصود بخصوص الرجل وأن الحكم هذا خاص بالرجل، وإنما لأن الكلام في الغالب أنه مع الرجال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، يعني مثله المرأة التي تصوم الاثنين والخميس ووافق يوم 30، سواء الرجل ولا المرأة. الرجال أو ذكر الرجال، الرجل لا مفهوم له، فكذلك هنا ذكر الرجلين لا مفهوم لهما. إذا تغوط الرجلان فليتوارى، يعني كل واحد فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، يبتعد عنه، يكون بعيد منه بحيث لا يراه، وأيضا يعني من باب أولى لا يتحدثان، لأنهم إذا بعدوا بعضهم عن بعض ما في حديث، اللهم إلا عن طريق الجوال في هذا الزمان. ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. يمقت يعني يبغض صاحبه، أنه مقيت عند الله، فيؤخذ منه الصفة. نعم، المقت جاء مضاف إلى الله، فهو يمقت ويبغض ويحب، وهذه من صفاته. قال: رواه وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. نعم، هذه شو العلة التي قال فيها؟ قال انه من رواية عكرمة بن عمار. رواية عكرمة ما عن يحيى بن ابي كثير، من عكرمة، من رواية عكرمة بن عمار اليمامي، عن يحيى بن ابي كثير اليمامي، كل منهما يمامي، وقد جاء في بعض النسخ يماني، وهو يمامي وليس يماني كما هو في التقريب وفي غيره، وأيضا شيخه يمامي، والتصحيف بين اليمامي واليماني يحصل كالتصحيف بين البصري والمصري، البصري والمصري، فإنه يحصل التصحيف بينهما، حين ينسب المصري فيقال بصري، والبصري يقال له مصري لتقارب فيما بينهم، وكذلك اليمامي واليماني، لأن هذا يعني صح في بعض النسخ، فيعني اليماني وهو اليمامي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ويبول، ولا يتمسح بيمينه ولا يتنفس في الإناء، ولا يعني يتمسح بيمينه يعني كونه يستنجي بيمينه، وإنما مس ذكره بيمينه ويتمسح بيمينه ولا يتنفس في الإناء. فكل هذه كل هذه الأمور الثلاثة من الأمور التي ورد النهي فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمسلم عليه أن يتجنب مثل هذه الأشياء، والاستنجاء هو الذي لا يجوز، وأما يعني مسكه باليمين فإن هذا جمهور العلماء على أنه من الآداب، وأنه من الأشياء التي في النهي للتنزيه، مثل الشرب من التنفس في الإناء، التنفس في الإناء هذا من الآداب، من الآداب التي لا ينبغي أن يخل بها الإنسان، وجمهور العلماء على أنه ليس للوجوب وإنما هو للتنزيه. والتنفس في الإناء، التنفس في الإناء هو أنه يشرب بنفس واحد، فيكون النفس عندما يخرج من أنفه يقع في الماء الذي يشرب فيه، والسنة جاءت أنه يشرب بثلاثة أنفاس، يعني يشرب ثم يزيل الإناء ويتنفس خارج الإناء، ثم يعيده ويشرب ثم يزيله ويتنفس، وهكذا. أما كونه يستمر يشرب والنفس يخرج منه وهو يشرب ويدخل في النفس في الماء الذي يشرب، فهذا يعني لا يليق ولا ينبغي، وفيه إفساده على غيره أو تقديره على غيره، لأنه إذا كان الوعاء يعني يكفي لعدد من الناس ثم رأى بعضهم من يفعل هذا الفعل فإنه يكرهه ويستقدره ولا يحب أن يستعمله، بل الإنسان نفسه الذي يشرب قد يحصل له شيء يعني يقع فيه بأن يكون يعني يخرج من أنفه شيء فيقع فيه بسبب الاستمرار في الشرب بنفس واحد، فيكون هو نفسه قدره على نفسه، وأما غيره وكذلك يقدره على غيره. وعن سلمان رضي الله عنه أنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على أربعة أمور. الأمر الأول، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة بغائط أو بول، يعني فالإنسان لا يستقبلها، لا يتجه إلى جهة القبلة وهو يبول أو يتغوط، وإنما يكون إلى جهة أخرى غير جهة القبلة. وقد جاء الحديث أيضا بالنهي عن الاستقبال والاستدبار، عن النهي بالاستقبال والاستدبار، وهذا مطلق في ما يتعلق بالفلات وفي الصحاري، فإن هذا باق على عمومه، باق على أصله، لأنه لم يأتي شيء يدل على خلافه. أما فيما يتعلق بداخل البنيان فإن في ذلك خلاف، منهم من قال إنه لا يعني يجوز استقبال القبلة لا حتى في البنيان، لأن الحديث جاءت مطلقة كما جاء في هذا الحديث وحديث أيوب أبي أيوب الأنصاري، وجاء في حديث ابن عمر أنه دخل بيت حفصة فرقى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة، مستدبر الكعبة. فلهذا قال بعض العلماء أنه إذا كان في البنيان أنه لا بأس به، ومنهم من قال إنه مثل الصحراء ومثل الخلاء مثل الفضاء، يعني كل ذلك ممنوع. ولا شك أن الأولى أن الإنسان يحترز من أن يفعل ذلك حتى في البنيان، وإن فعله فإنه لا بأس. والذي ينبغي أنه عندما تعمل دورات المياه يعني وتبنى العمارات أن تكون الاتجاه فيها إلى غير الكعبة، الاتجاه فيها إلى غير الكعبة، حتى أن من دخلها يعني يكون ليس متجها إلى الكعبة، هذا هو الذي ينبغي. فعلى هذا فيما يتعلق بالصحراء الأمر في ذلك واضح، لأنه ما جاء شيء يعني يخالفه، وأما في داخل البنيان فقد جاء ما يدل على أنه سائغ، في وذلك كما جاء في حديث ابن عمر المتفق على صحته، نهى نستقبل القبلة بأنه غائط أو أن نستنجي باليمين. أو أن نستنجي باليمين، يعني اليمين يعني الاستنجاء هو لليسار وليس لليمين. اليمين تنزه عن الأشياء التي فيها قذر، وإنما تكون الأشياء الطيبة والأشياء المستحسنة. أما الأشياء التي فيها يعني استقدار فهذه من شأن اليسار وليس من شأن اليمين، مثل الامتخاط، فالإنسان يمتخط يعني يزيل يخرج من أنفه، لا يستعمل اليمنى يستعمل اليسرى. وكذلك عندما يريد أن يستنجي يستعمل اليسرى لا يستعمل اليمنى. فالاستنجاء باليمين هذا لا يجوز، وقد جاء النهي عنه في هذا الحديث. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، يعني هذا فيما يتعلق بالاستجمار، إذا كان يعني بحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة فإنه يعني يكون الحد الأدنى ثلاثة أحجار، الحد الأدنى ثلاثة أحجار. ويمكن أن يكون الحجر الواحد إذا كان كبيرا وله شعب ثلاث فإنه يقوم مقام ثلاثة أحجار. والرابع هو أن نستنجي برجيع أو عظم. وأن نستنجي برجيع أو عظم، نستنجي برجيع أو عظم، يعني هذا الرجيع الذي هو الروث يعني البهائم وكذلك العظام لا يستنجى بها. أولا إذا كانت من غير ما أكل لحم لنجاستها، وإذا كانت مما أكل اللحم فلأن فيها الإفساد على يعني طعام الجن ودواب طعام دوابهم، لأنه جاء في الحديث أن ما كان على أن العظام لا يستنجى بها، وأن الله يجعل في كل عظم يعني يكون عليه اللحم فيستفيد منه الجن، والروث علف للدواب. ولهذا جاء في صحيح مسلم يعني بيان ذلك، وأن الجن لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى عكاظ بدعوة الناس إلى الله عز وجل، وكان يصلي بالناس الصبح، فجاء يعني إليه جماعة من الجن وقرأ عليهم القرآن وسألوه الزاد، فقال إن لهم كل عظم يعني يكون عليه لحم ينشئ الله عليه اللحم، وأن كل بعرة تكون علفا لدوابهم. ولهذا قال فلا تفسدوها على إخوانكم، يعني كما جاء في صحيح مسلم. فإذن العظام والأرواث لا يستنجى بها، إن كانت من غير مأكول اللحم فهي نجسة، وإن كانت من مأكول اللحم فهي طعام للجن ولدوابهم. وللسبعة من حديث أبي أيوب لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. ثم ذكر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وقال للسبعة الذين هم أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد، كما ذكر ذلك في المقدمة، قال لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، هذا مثل الحديث الذي مر، حديث سلمان الذي مر فيه لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، هذا مثله، ولكن هذا فيه زيادة ولكن شرقوا أو غربوا. وهذه الزيادة ليست لجميع الأمة، وإنما هي لمن يكون عن الكعبة من جهة الشمال ومن يكون عن الكعبة من جهة الجنوب، فإن هؤلاء عندما يقضون حاجاتهم يشرقون ويغربون حتى لا يكونون بذلك مستقبلي القبلة، حتى لا يكون بذلك مستقبلي القبلة. فإذا قول شرق وغرب ليست خطابا لجميع الأمة، الذي خطاب لجميع الأمة لا تستقبلوا ولا تستدبروا، هذا لجميع الأمة. وأما ولكن شرق وغرب هذا لأهل المدينة ومن كان مثل أهل المدينة من جهة الشام، وكذلك ما كان جنوب الكعبة من جهة اليمن، كل ذلك يشرقون ويغربون، يشرقون ويغربون. فهذا خطاب لبعض الأمة وخطاب لأهل المدينة ومن كان مثل أهل المدينة سواء من جهة الشمال أو من جهة الجنوب. أما قوله لا استقبل واستدبر فهذا لي لجميع الأمة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. هناك يعني حديث ضعيف أو فيه يعني كذا حول لا تستقبلوا النيرين، لا تستقبلوا النيرين، وهذا يعني باطل أو لا أصل له. وهذا الحديث يدل على خلافه، لأن قوله ولكن شرقوا وغربوا، القمر هو من جهة الشرق ومن جهة الغرب، لأن الناس مأمورين بأن يشرقوا ويغربوا، والقمر يكون من جهة الشرق عند الطلوع ومن جهة الغرب عند يعني عند الغروب أو الاتجاه للغروب. نعم اللي بعده. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى الغائط فليستتر، من أتى الغائط فليستتر، يعني يستتر عن الناس، يستتر عن الناس يعني ويحذر من أن يعني يحصل له شيء من البول يعني على جلده. لكن الاستتار هو التواري، وأن الإنسان يعني لا يكون يقضي حاجته عند الناس، لا يقضي حاجته عند الناس، وعليه أن يستر عورته عن الناس ويبتعد يعني عنهم، حتى ولو لم يروا عورته، لكن كونهم يرونه ويقضي حاجته أيضا كذلك لا ينبغي، وإنما عليه أن يبتعد. قد كان عليه الصلاة والسلام يبتعد عند قضاء الحاجة، كان إذا أراد قضاء الحاجة أبعد، ذهب إلى مكان بعيد، كما جاء في حديث المغيرة الذي مر بنا قريبا أنه أعطاه لداوة ثم توارى، يعني ذهب يعني ليقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عزاه المصنف إلى عائشة وهو عن أبي هريرة عند أبي داود. نعم. وإسناده إيش قال فيه الشيخ الألباني؟ ضعفه، قال فيه مجهولان. نعم، يعني المصنف ما ذكر يعني، ولكن في إسناده يعني من هو متكلم فيه، ولكن معناه صحيح، المعنى صحيح، وهو أن الإنسان يستتر عند قضاء الحاجة. قال الحافظ في التلخيص: مداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل إنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه حسين الحبراني وهو مجهول، قال أبو زرعة شيخ. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. يعني هذا دعاء عند الخروج، وسبق أن تقدم أن الدعاء عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهنا عندما يكون الخروج يقول غفرانك، يعني أسألك غفرانك. ومناسبة هذا الدعاء وقوله غفرانك يعني قيل لأن الإنسان عندما يكون في قضاء الحاجة فهو يعني لا ليس له أن يذكر الله، أنه لا ليس له أن يذكر الله ويستغفر الله عز وجل من ذلك. وقيل إن ما أنعم الله عز وجل عليه من النعم وكفاه يعني الأضرار التي تترتب على هذه المآكل التي أنعم الله بها على الناس، فإن الله تعالى يسر دخولها ويسر خروجها وحصلت المنفعة بها. فيعني ومع ذلك الناس لا يؤدون شكر الله عز وجل على هذه النعم، فجاء مناسبة يعني غفرانك يعني من التقصير الذي يحصل بكثرة النعم من الله عز وجل، وأن الناس يحصل منهم التقصير يعني فيها. نعم. أخرجه الخمسة. الخمسة هم يعني من عدا البخاري ومسلم. وصححه أبو حاتم والحاكم. نعم. أبو حاتم الرازي وليس أبو حاتم بن حبان. صححه أبو حاتم. أبو حاتم والحاكم. أبو حاتم هو يعني الذي هو صاحب الصحيح ابن حبان، ويعني الحاكم يعني صاحب الصحيح، وأبو حاتم سوى صاحب الصحيح، وفيه أبو حاتم الذي هو صاحب أبو زرعة الرازيان، أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، أنا ما أدري الآن أيهما. الشيخ في الإرواء يقول: وصححه الحاكم وكذا أبو حاتم الرازي وابن خزيمة وابن حبان. إذن هذا أبو حاتم الرازي وابن حبان الذي هو أبو حاتم أيضا ممن صحح مع ابن خزيمة.